اليوم آخر يوم درس إن شاء الله، ونعود إن شاء الله للدرس بعد الحج إن شاء الله. ونصحكم باغتنام الأوقات لا يضيع شيء منها، فأنتم في زهرة الشباب وفي عنفوان وقوة العقل والذكاء والحفظ، والشيطان حريص على إشغال المسلم بما لا ينفعه، وأيضا لا يضيع ما حفظتموه من كنوز في الأحاديث والفقه والفرائض، فلو تراجعونها باستمرار حتى لو ما في درس تراجعونها باستمرار حتى لا يفوت، حتى لا يضيع عليكم جهد كبير قدمتموه في الحفظ. كما قال ابن الجوزي: من حفظ وترك المراجعة ضاع عليه وقت في حفظ ولم يستفد مما حفظ. وأيضا لو يكون بينكم درس مصغر 3 طلاب أو كذا، أو يكون طالبان مع بعضهما يراجعان الفرائض بعض المسائل الفقه أو يحفظون في المتون مع بعضهما، هذا أولى وأفضل. والأمر الرابع في الإجازة يكون في متسع للوقت، فلا تجعل الإجازة متسع لضياع العمر، بل اجعله الاستفادة منه في عمارة آخرتك. فإذا أمكن يكون لسان عنده الدورة في القرآن، في المتون، في المدارسة وهكذا. وطلب العلم يحتاج سنين يسيرة، ثم اللسان إذا أصل نفسه يبدأ يقرأ ويبدأ يدرس وهكذا. فوقت التحصيل ينبغي لطالب العلم أن يشد المئزر في طلب العلم، حفظ، أسئلة، مراجعة، لا يتوقف، يستمر على هذا حوالي 3-4 سنوات، ثم بعدها بإذن الله ينطلق ينفع غيره، يستفيد هو ويفيد غيره أيضا. فالمقصود الوباء على الإنسان عموما إضاعة الوقت، سواء من مسلم أو كافر. لذلك الله يقول: والعصر، يعني هذا الزمن اللي تعيشون فيه الله أقسم به الإنسان خاسر إذا ما استفاد من هذا الوقت، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن عمل الصالح هو طلب العلم، وأجل الأعمال هو طلب العلم، ونور القلب هو طلب العلم، وانشراح الصدر هو طلب العلم، وسبب عظيم لرضا الله عز وجل عن العبد هو طلب العلم، وأيسر طريق الجنة مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب العلم. ويجب على المسلم لا ينظر إلى الكسالى في عدم اغتنام أوقاتهم أو عدم توجههم لطلب العلم، ويجعل المسلم دائما قدوة فيه، هم أعلام الأمة كالإمام البخاري ومسلم والشيخ الإسلام وغيرهما، وأيضا يرتقي إلى قدوة أخرى من الصحابة، ويجعل القدوة في الجميع النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول عنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحيي وماتي لله، يعني ما أعيش عليه الآن وما سأموت عليه كله أعمله لله. الإنسان يجعل دائما أعماره معمورة بالصالحات، والزمن يمضي بسرعة. يعني الإنسان لو أعاد بالذاكرة إلى يسيرا يتذكر وهو في المرحلة الابتدائية، والآن أين؟ سنوات مضت، ماذا حصل؟ وكل من يمضي في هذه الحياة يندم مهما كان، إلا بإذن الله طالب العلم يفرح بما حصل، وما أضاع شيء من أعماره إلا في طاعة الله. واعلم أن كل يوم يمضي منك ما تستفيد منه تتحسر عليه، وكل يوم تتوجه فيه العلم، تحفظ في القرآن، تراجع في القرآن، في الأحاديث، في المتون، بإذن الله هذا غنيمة كبيرة لك، عظيمة وبشارة لك. وفي تعلق قلب المسلم بالقرآن، بالمساجد، وفي حياة القلب. الله يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. القلب ما يحيا، ما يمكن يحيا إلا بالعلم. لو تضع في مكان أخضر وأنهار وأحسن مباني ما يحيا القلب، ما يحيا إلا بنور الوحي. فالمهم لا ينظر الإنسان إلى البطالين، ينظر إلى طلبة العلم الجادي. والمؤمن قوي بغيره، مثل ما قرأته في آخر الوسطي ويعتقد معنا قول المسلم المؤمن كالبنيان، يعني تقوى بغيره. وكل ساعة نحن وإياكم راحلون عن هذه الدنيا، فإذا تزودنا نحن وإياكم بالعلم نرجو أن نكون يوم القيامة نشهد مع الملائكة بأن الله عز وجل هو الواحد. فلا تترك نعم الله أعطاك إياها تهملها، حضور الدروس، الصحبة الطيبة، تيسير طلب العلم والحفظ وفهم شرحه، هذه نعم إذا ما شكرت الله عليها واغتنمتها تزول. ومن النعم التي تزول لا محالة عقلا وشرعا هو نعمة الشباب، يزول كذلك نعمة الحياة تزول، فالإنسان يغتنمها بسرعة. الله يقول فاستبقوا الخيرات بسرعة، والله يقول الشمس تجري، يعني الزمن بسرعة ينقضي. لذلك الله قال استبق بسرعة الأعمال الصالحة. ومن فضل الله ورحمته أن في القرآن وفي السنة بيّن لنا ما هو أحسن شيء في الدنيا نعمله، وهو العلم، وهو الذي أنزله الله عز وجل على رسله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل قصص الرسل هي في العلم والتعليم. ويعلم الكتاب والحكمة، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وليس الإنسان يدعو لنفسه كثيرا بالثبات والهداية والرفقة الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح بكثرة، يعني جانب الدعاء أبدا لا تغفله، لأنه بإذن الله مفتاح السعادة ومفتاح التعلق بالله سبحانه وتعالى. نسأل لنا ولكم التوفيق والإعانة والسداد والثبات، وأن يجمعنا وإياكم جنات النعيم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم.